يعلم الأمة الإسلامية التكافل الاجتماعي، فيحن الغني على الفقير، ويتحول المجتمع المسلم في هذا الشهر إلى مجتمع نموذجي يذكرنا أحياناً بمجتمعات السلف الصالح التي كان ملؤها التناصح والتآخي والتكافل. ومنها أنه ضيف هو مدرسة كبرى للأمة الإسلامية، يعلمها العقيدة ويعلمها الخلق ويذكرها بالتاريخ ويعلمها كيف تلتزم بشريعة ربها تبارك وتعالى من خلال هذا المثال، مثال الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام. نعم، تلتزم بشريعة ربها إمساكا وفطرا وغير ذلك من الأحكام. ثم إنه أيضا يعلمها واقعا ملموسا يتمثل في وحدة هذه الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وأن كيد أعدائها سابقا وحاليا ولاحقا، لأنها سنة الله، أن كيد أعدائنا لتمزيق هذه الأمة والقضاء عليها لا يكون ولن يكون إن شاء الله ما دامت هذه الأمة تلتزم بعقيدتها وشريعة ربها. أيها الإخوة، ولا نريد الاستطراد في تعداد ميزة هذا الضيف الكريم شهر رمضان المبارك، فهي كثيرة جدا، وكمالات هذه الشريعة بأحكامها وآدابها مما لا يحيط به مخلوق، لكونها شريعة من عند العليم الخبير، فهي شريعة كاملة تصلح لكل زمان ومكان، وهي شريعة لا تغير ولا تنقض ولا تستبدل بها أحكام أخرى، بل أحكامها الأصلية ثوابت لا تتغير أبدا. تعالوا إلى مثال الصوم. منذ أن فرض الله على هذه الأمة صيام شهر رمضان وإلى يومنا هذا، هل تغيرت أحكامه؟ هل تغيرت آدابه؟ هل تغيرت سننه؟ لا وألف لا. إن الذين كانوا يصومون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فرض الله عليهم صيامه كانوا يصومونه على شريعة ومنهاج، ونحن في هذه الأيام عصر الحضارة والتقدم والطائرات، عصر الاختراعات الحديثة، أيضا نصوم شهر رمضان على ذلك المنهاج، على ذلك المنهاج، دون تغيير ولا تبديل في أحكامه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها الإخوة في الله، إن كثيرا من الناس يظن أن هذا الشهر في تاريخ الإسلام كان شهر عبادة وفقط، أعني صيامه في النهار وقيام ليله وعمارته بالذكر وقراءة القرآن. ونحن نقول نعم، كان هذا هو الغالب على أحوال الأمة الإسلامية، ولكن هذا الشهر أيضا كان في تاريخ هذه الأمة شهر جهاد وفتوحات. فهل سمعتم بيوم الفرقان؟ إنه معركة بدر، لقد كانت في شهر رمضان المبارك. هل علمتم كيف تم فتح مكة؟ نعم، لقد كان في شهر رمضان المبارك. أنسرد التاريخ ونذكر المعارك التي خاضتها الأمة الإسلامية في شهر رمضان؟ ربما مما لا يدركه بعضنا إن الأمر يطول، ولكننا نقول أيها الإخوة إن شهر رمضان كان شهر جد وعزيمة صادقة لهذه الأمة، ولذا لم تفرق بينه وبين غيره من الشهور في أعمالها وفي جهادها وفي غير ذلك من الأعمال الخيرات. نعم، هو موسم خير وصيام وقيام وذكر وقراءة للقرآن، ولكن أيضا لم يكن عند المسلمين موسم كسل وتهاون ونوم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الضيف الذي استقبلتموه يحمل معه عددا من الهدايا من ربكم إليكم، فهل تقبلوها؟ هل تقبلوها أيها الإخوة؟ إنها هدايا، وليست كهدايا الملوك والأغنياء مما أو مهما عظم ثمنها، وسأذكر لكم بعضا منها فاسمعوها وتمعنوها واعملوا بها أيها الإخوة. الهدية الأولى أن هذا الصوم يتميز في باب الأجر والثواب، مع أنه ركن وفريضة، يتميز عن غيره من الأعمال الصالحة بأنه لله، والله تبارك وتعالى هو الذي يجزي به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. ومعنى هذا أيها الإخوة أن غير الصوم من الأعمال الصالحة أجره محدود، أما الصوم فأجره بدون حساب. ويبين هذا رواية الإمام مسلم رحمه الله ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تأملوا رحمني الله وإياكم قوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما أجملها وأعظمها من عبارة، وما أعظم أثرها على القلوب. والله الغني يقول: فإنه لي، ويقول: وأنا أجزي به. وإنها لهدية، وإنها لهدية، وأي هدية؟ فيا ليت الصائمين لا يغفلون عنها. الهدية الثانية أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم أيها الإخوة، إنها فريضة، ولكن هي هدية من ربكم، فريضة يكفر الله بها الذنوب والخطايا السابقات. إنها هدية، وأي منا لا يتشوق إلى هذه الهدية وكل واحد منا مثقل بالذنوب والأوزار. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة بأن يصوم رمضان على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة بها نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، بل يغتنمها لعظيم الثواب طلبا لوجه الله تبارك وتعالى. الهدية الثالثة أن في هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت أيضا عند البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ليلة بنص القرآن هي خير من ألف شهر، فيا لها من هدية، يا لها من هدية، ويا عظم ثواب من وفق لقيامها وهي في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم. الهدية الرابعة هدية يحتاجها كل واحد منا، فقد ثبت أن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه البزار بإسناد صحيح. أيها الإخوة في الله، الهدية الخامسة أن للصائمين بابا يوم القيامة يدخلون منه ومن دخله لم يظمأ أبدا. فعن أبي سعيد، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم والترمذي وزاد: ومن دخله لم يظمأ أبدا. إنه باب الريان، الذين أعطشوا أنفسهم لله في هذه الدنيا يسقيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم اللهفات واشتداد الكربات، يوم اللهفات واشتداد الكربات. نعم أيها الإخوة، يسقيهم الله سبحانه وتعالى ويدخلهم من هذا الباب المسمى بالريان. الهدية السادسة وقيام رمضان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عزيمة، ولكن اسمعوا إلى هذه الهدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيره. أيها الإخوة في الله، هذه بعض هدايا ربكم في هذا الشهر الكريم، فهل تقبلوها وهل تتقون الله سبحانه وتعالى فيه وتراقبونه؟ فنحول هذا الشهر إلى شهر عبادة وتوبة صادقة، توبة عن الذنوب وعن التقصير، توبة لا نخص بها رمضان ثم نعود بعده كما كنا، بل توبة نصوح لعل الله سبحانه وتعالى أن يعرضنا إلى إحدى هذه النفحات أو كلها فنكون من السعداء. وأي سعادة من تعرض لنفحات ربه، أي سعادة أكبر من هذه السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، مما يتميز به هذا الشهر مضاعفة الحسنات فيه، ولذا تكثر فيه الأعمال الصالحات من تلاوة القرآن وعبادة الله وقيام الليل والإحسان إلى الفقراء والمساكين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، مما يتميز به هذا الشهر مضاعفة الحسنات فيه، ولذا تكثر فيه الأعمال الصالحات من تلاوة القرآن وعبادة الله وقيام الليل والإحسان إلى الفقراء والمساكين. وأحب أيها الإخوة أن أذكر إخواني ممن رزقهم الله مالا من الموسرين بأمرين، أحدهما أن يذكروا إخوانهم الفقراء والمحتاجين وألا يأخذهم الشح أو الخوف من التغيرات الاقتصادية إلى ألا ينفقوا وألا يبذلوا في هذا الشهر الكريم وفي غيره مما أعطاهم الله تبارك وتعالى، وليعلموا يقينا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله تعالى هو الذي تفضل عليهم بهذا الرزق، ولو شاء الله لجعلهم فقراء ولأغنى غيرهم من الفقراء. فليعتبروا بحكمة الله وابتلائه وامتحانه. اختبر الله الفقراء بالفقر، واختبر الله الأغنياء بالغنى، والكل من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن كثيرا من الأغنياء هداهم الله إذا ما أحسوا بوقعة أو نوبة أو أزمة تغيرت حالهم وانقلبت أمورهم إلى شح وبخل وتقصير، ولربما ثقلت عليهم الزكاة. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة في الله، تذكروا فضل الصدقة، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين فضلها في آيات كثيرات وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسردها يطول وهي معلومة لكم، وسأذكر بعضها. فمنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. تأملوا لهذه العبارة، ما أقصرها، ما أعظمها، إنها كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن الصدقة لا يمكن أن تنقص المال، إنها تزيده، إنها تنميه، إنها تبارك فيه. أيها الإخوة في الله، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، في ظل صدقته يوم القيامة. نعم أيها الإخوة في الله. قال يزيد: فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وإسناده صحيح. وقد ورد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورد أن منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني بإسناد حسن. يا من تخافون العيلة، يا من تخافون من الأزمات، نعم أيها الإخوة في الله، إن الرجوع إلى الله، إن الإحسان إلى الفقراء والمساكين، إنه من أسباب دفع ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، اسمعوا لهذه القصة لأحد الصحابة رضي الله عنهم. فقد دخل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه على امرأته سعدة رضي الله عنها، دخل عليها يوما من الأيام فرأت منه ثقلا، أي عدم نشاط، كحال الإنسان المهموم. فقالت له: ما لك؟ لعله رابك منا شيء فنعتبك، أي نطلب رضاك عن الإساءة. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت له زوجه: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي، فسألت الخازن، هكذا يقول الراوي، فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 400,000. رواه الطبراني بإسناد حسن. فانظروا أيها الإخوة وتأملوا، تاجر أهمه اجتماع المال عنده، يبحث له عن مخرج يرضي ربه تبارك وتعالى. لماذا؟ ليكون له ذخرا عند الله تبارك وتعالى، لأن ماله الحقيقي هو ما قدمه لربه تبارك وتعالى، أما ما أبقاه فهو مال لوارثه، كما ورد في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجه، ويا لها من زوجة، لم تقل لزوجها: نحن أحوج إلى المال، أين مستقبلنا؟ أين مستقبل الأولاد؟ لم تقل شيئا مما تقوله نساء هذا الزمان، بل أعانت زوجها على الخير والنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم هي بعد ذلك امرأة كريمة تحب صلة رحم زوجها، فقالت له: ادع قومك. فليست حسودة ولا ممن يحصر فضل زوجها على أقاربها هي. تأملوا رحمني الله وإياكم منهاج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة في الله، أما الأمر الثاني، وأظن أن الوقت قد طال، عليكم أيها الإخوة فاعذروني. الأمر الثاني هو أمر طالما أشغل بالي منذ سنين طويلة. تأملت في أحوال الأمة الإسلامية وأحوال الأغنياء وأوقافهم ووصاياهم، فوجدت أن هذه الحال في كثير من أمورها لا يسر. وكثير من الأغنياء هداهم الله، كثير منهم لا ينفق إلا قليلا أثناء حياته، ثم إذا دنا أجله وقربت وفاته كتب وصيته، وكتب من ضمن هذه الوصية التي لا تنفذ إلا بعد موته، كتب أنه يوصي بربع ماله أو ثلث ماله أو أقل من ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، ونسي هذا الغني، نسي هذا الغني أن من الأولى له أن يتدبر هذه المسألة تدبرا مهما. ولضيق الوقت أيها الإخوة، فإنني سأشرح لكم وأوضح لكم هذه القضية المتعلقة بالأوقاف والوصايا، وهي قضية مهمة جدا، سأوضحها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. ولكنني أقول في هذا الأسبوع أيها الإخوة في الله، إن الإحسان إلى الفقراء والمساكين لا يختص بالأغنياء، بل إن هذا يشمل الجميع. نعم أيها الإخوة في الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. ما هو الدرهم الذي سبق؟ فقير عنده درهمان تصدق بأحدهما، فسبق 100,000 درهم لغني يملك الملايين. فلا تحتقروا من المعروف شيئا أيها الإخوة في الله، إن أردتم أن يبارك الله فيكم وفي أولادكم وفي أموالكم، وأن ينزل عليكم رحماته، ينزل عليكم الأمن والأمان، ينزل عليكم الرخاء، يصرف عنكم مصارع السوء، إن أردتم ذلك فاحرصوا على ما كنتم عليه سابقا من الصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يصدكم عن ذلك صاد، واحرصوا على وضعها في موضعها الصحيح، ولا تنظروا إلى الخلق فإن الله يراقبكم جميعا. لا تنظروا إلى الخلق، وإنما انظروا إلى شرع الله سبحانه وتعالى وما أمركم به في صيامكم وصلاتكم وصدقاتكم وأموركم كلها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تدمر اليهود وأعوانهم والنصارى وأشياعهم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.